ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ومن أحسن قولا ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن ومن أحسن قولا Yeah.

Thank you.

ومن Oh.

تنزيل من حكيم خبير لا يقال ليس إلا ما قد قيل للرسل من قبل إن ربك Thank you.

من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك إليه يرد علم الساعة إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى تضع إلا إليه يرد علم الساعة الله صدق الله.